الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من ذلك. فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهينا في درس يوم الفجر عند قول ربنا جل وعلا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون في تفسير هذه السورة. أنهينا الكلام على سورة الفاتحة وشرعنا في الكلام على سورة البقرة وانتهى بنا الكلام عند قوله تبارك وتعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وكنت أشرت إلى حديث في قوله جل وعلا والذين يؤمنون بالغيب، وقلنا المراد بذلك كل ما غاب عن الشهادة فيشمل أركان الإيمان من الإيمان بالله تبارك وتعالى والملائكة والكتب والرسل يوم الآخر والقدر خيره وشره والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والبعث والنشور ويوم القيامة وكل ما هو من الغيب. وأشرت إلى حديث وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي الخلق أعجب إليكم؟ قالوا الملائكة. قال وما لها لا تؤمن وهي عند ربها؟ قالوا إذن نحن يا رسول الله. قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا فمن؟ قال أقوام يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. هذا الحديث ذكرته صباحا وفي سنده كلام تكلم فيه بعض أهل العلم وضعفه، ولكن ذكر له الحافظ ابن كثير طرقا أخرى وهو على كل فيه مقال وتكلم في سنده. قال جل وعلا بعد ذلك إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قلنا هذه السورة في بدايتها ذكر الله جل وعلا أربع آيات في أهل الإيمان، وذكر بعدها آيتين في حق أهل الكفر، ثم تلا ذلك بثلاث عشرة آية في حال أهل النفاق. فالآيات الأربع الأول في حق أهل الإيمان سبق، ثم ذكر جل وعلا أهل الكفر فقال إن الذين كفروا بمعنى ستروا وغطوا الحق. الكفر وكفر بمعنى ستر في اللغة، فمعنى إن الذين كفروا أي غطوا الحق وستروه. سواء عليهم أأنذرتهم أي يستوي ذلك في حالهم، يستوي إنذارك لهم أو عدم إنذارك، سواء أنذرتهم وسواء لم تنذرهم، ففي كلا الحالين لا يؤمنون، لأنه سبق في علم الله جل وعلا أنهم كفرة وأنهم يموتون على الكفر كأبي جهل وأبي لهب وغير هؤلاء. فالمراد هؤلاء الذين غطوا وستروا الحق بعدما جاءهم، وقد كتب الله عليهم أنهم يموتون على الكفر، فسواء أنك أنذرتهم وبينت لهم أو لم تنذرهم فالأمر على السواء، لأنه سبق في في علم الله سبحانه وتعالى أنهم لا يؤمنون، كما في قوله جل وعلا: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وكما في قوله عز وجل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ذلك لأنه سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنهم أهل كفر، وذلك لما علم عز وجل من عنادهم وعتوهم وكفرهم وردهم للحق، وأنهم لا يؤمنون به ولا يتبعونه. فقول إن الذين كفروا أي كفروا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكفروا أيضا بما جاءت به الرسل الذين كانت من قبل، هؤلاء يستوي إنذارهم وعدم إنذارهم، لأنه سبق أن كتب الله عز وجل عليهم عدم الإيمان، فلا يكونون مؤمنين. قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم بمعنى طبع، الختم هو الطبع، ذلك لأن الشيطان استحوذ عليه. الختم هو الطبع، وإنما ختم وطبع الله عز وجل عليهم لاستحواذ الشيطان عليهم، فأطاعوا الشيطان فدلهم على طريق الكفر، فكان أن ختم الله عز وجل على قلبهم أو على قلوبهم وعلى أسماعهم، فهم لا يسمعون وهم لا يفقهون. قال: وعلى أبصارهم غشاوة، فالختم على القلب والسمع والبصر عليه غشاوة، كما قال سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة، فالغشاوة على البصر، والطبع أو الختم إنما يكون على القلب والسمع. وقال بعض أهل العلم: الطبع هو تثبيت الذنوب في القلب. الطبع، طبع الله على قلوبهم، أي ثبتت الذنوب في قلوبهم وحفتهم من كل النواحي حتى لا تلتقي عليه. وقال بعض أهل العلم: الرام أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال، والإقفال أشد ما يكون عليه القلب قساوة. وكل هذا ذكره الله جل وعلا في كتابه، قال سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالران أخف من الطبع، هذا الران إنما يأتي بعد أن ينكت في القلب النكتة السوداء من جراء الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الذنوب عليكم عودا عودا، أي كعود الحصير واحدة أمام الأخرى، تعرض الفتن. وفي رواية: عودا عودا، أي واحدة تعود بعد الأخرى. ومثلها النبي صلى الله عليه وسلم بأمواج البحر، كما جاء في حديث حذيفة لما سألهم عمر رضي الله عنه عن حديث الفتن، فقال: فتنة الرجل في أهله وماله وجيرانه يكفرها الصلاة والصدق. قال عمر: لست عن ذلك أسأل، وإنما الذي هي كأمواج البحر. أمواج البحر تأتي متلاطمة تضاربة في كل الجهات الواحدة والأخرى. قال عليه الصلاة والسلام: فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، فإن تاب ورجع صحن، أي عاد أبيض كما كان، وإلا ففيه نكتة سوداء. ثم تعرض فتنة أخرى وهكذا. فمن تاب ورجع واستغفر سقل توبه وصار أبيض، قال عليه الصلاة والسلام: حتى تصير القلوب على قلبين. أبيض يعني صافي ليس فيه شيء هذه الذنوب، فهو يعرف المعروف ويعمل به وينكر المنكر وينهى عنه ويرد. وقلب أسود مربادا أي تام السواد، غلب عليه السواد، كالكوز مجخشيا أي مثل الكأس المقلوب أو الكأس المملوء ماء لا يقبل شيء. قال عليه الصلاة والسلام: كالكوز المجخشيا لا يقبل معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. هذا هو أول ما يغطي القلب وهو الران من جراء تكاثر الذنوب وعدم التوبة والاستغفار. يدلو ذلك الحتم على القلب والطبع، والران كالغلاف يغلف القلب، فلا يصير يقبل معروفا ولا منكرا إلا ما كان تابعا لهوى. الشيء الذي يعجبه ويتآلف مع الهوى يقبله، والذي يخالف الهوى يرد. فلربما يوافق مما يحب هواه ما هو من الشرع معروفا أو منكرا، لكن ليس من باب أنه من الشرع، ولكن من باب أنه وافق الهوى. وبعد الران الطبع، وأعلى درجات القساوة الإقفال. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولهذا فالإقفال كما قال بعض العلماء هو أشد المراتب عياذا بالله، أشد المراتب عياذا بالله تعالى. فقوله عز وجل: ختم الله على قلوبهم، ذكر أنه تبارك وتعالى من الصفات الثابتة له أنه يختم ويطبع على قلوب الكافرين، وذلك مجازاة لكفرهم. ولا يختم ولا يطبع على من شرح صدره للإسلام، فمن يشرح صدره للإسلام يهديه أو يهدي الله تبارك وتعالى. فمن قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره حرجا ضيقا أو حرجا ضيقا كأنما يصعد أو يصاعد في قراءة في السماء، كذلك يضرب الله الآية. فالذي يشرح صدره للإسلام يهديه الله تبارك وتعالى. أما من يعاند ويتعنت ويجعل على قلبه شيء ويرد الحظ، فالجزاء من جنس العمل، كما قال عز وجل في الآية الأخرى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، مكروا ومكر الله. وكما قال أيضا: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. إيه قالوا: إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، نسوا الله فنسيهم. فالجزاء من جنس العمل كما قال العلماء. ومن حيث القراءة فالأفضل والأصوب أن يوقف على قوله وعلى سمعه: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هذا الوقف التام. ثم: وعلى أبصارهم غشاوة، لأن هذه الآية مفسرة بالآية الأخرى كما ذكرت، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. وفي الآية الأخرى قال: فإن يشأ الله يختم على قلبك، فإن يشأ الله يختم على قلبك. قال: ولكم عذاب عظيم، أي بالغ العظمة. فهذا مصير أهل الكفر. فبعد أن ذكر وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات، ثنى بذكر وصف أهل الكفر بهاتين الآيتين، ثم توسع جل وعلا في ذكر أوصاف المنافقين، لأن أمرهم أخطر، لأن أمرهم أخطر. لماذا؟ لأنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، ولهذا فهم في فعالهم مخادعون، فهم في فعالهم مخادعون. والمخادع لا يلتفت ولا ينتبه إلى حيله، ولهذا احتيج إلى أن يوسع في ذكر الكلام عليهم والإطناء في ذكر صفاتهم المتعددة، كما أكثر من ذكرهم في سور أخرى، ومنها سورة براءة. فسورة براءة ما زال يقول جل وعلا فيها ومنهم ومنهم ومنهم تكثيرا لأوصافهم، وأيضا ما جاء في سورة المنافقين كذلك. فأطال الكلام هنا من باب بيان أوصافهم وذكرها. فقال عز وجل مستفتحا ذلك: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون في قراءة وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. حقيقة النفاق أن تظهر خلاف ما تبطن، إظهار خلاف ما يبطن، وهذا النفاق منه النفاق الأكبر المخرج من الملة، وهو النفاق الاعتقادي، وصاحبه مخلد في نار جهنم، بل هو في الدرك الأسفل من النار، كما قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والنفاق الثاني وهو النفاق الأصغر أو النفاق الأملي، وهو الذنوب، بل هو من أكبر الذنوب، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان فيه ثلاث من كن فيه كان فيه ثلاث أو كان من المنافقين أو كان من النفاق، ومن كان فيه خصلة ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا اكتمن خان وإذا واعد أخلف. هذا حديث أبي هريرة، وجاء في رواية أخرى من حديث عبد الله بن العاص: أربع من كنا فيه كان منافقا خالص النفاق، ومن كان فيه خصة واحدة كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها. ذكر هذه الثلاثة وجاء الرابع: وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر، أي أنه إذا اختلف وتنازع وتخاصم مع غيره فجر، فقال الكلام البذيء والكلام الفاجر والكلام الفاحش والكلام الذي هو منهي عنه. فهذا من النفاق العملي، وهو من أكبر الذنوب. فالمنافق حقيقته يخالف قوله فعله، ويخالف فعله قوله، يخالف سره علانية، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبة. هذا هو حقيقة النفاق. وآيات النفاق أول ما نزلت بالمدينة، لأن المؤمنين في مكة كانوا في ضعف، وكان للكفار عليهم قوة وصولة وجولة، فلم يكن أهل الكفر يحتاجون إلى المراوغة والمخادعة، لأنهم كانوا يظهرون كفرهم، بل كانوا يحملون ضعاف المؤمنين على الكفر بالقوة، ويحاولون أن يردوهم عن الإيمان إلى الكفر. ود كثير من أهل الكتاب لو يردوهم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وهذا حال كل منحرف، كافرا كان أو عاصيا، إذا رأى غيره قد استقام على دين الله فإنه يحسده على ذلك، فيريد أن يرده إلى الانحراف وإلى الضلال والمتاهة. ولما هاجر المؤمنون إلى المدينة، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، استقروا بالمدينة، وقد كان بعض من الأنصار ممن وعد النبي صلى الله عليه وسلم نصرته، ومنهم أقوام من الأوس والخزرج، ولكن كانت المدينة تعج بالأوس والخزرج، وكان بالمدينة يهود بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، وكانت القوة له والغلبة له، ولهذا لم يؤمن أحد من هؤلاء إلا ما كان من عبد الله ابن سلام أو سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو من اليهود وآمن لأنه رأى حقيقة وصحة هذا الدين. وقصة إسلامه عجيبة، يقول لا أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خرجت لأنظر إليه، قال فلما رأيته علمت أن وجهه ليس وجه كذاب، فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم علمت أن وجهه ليس وجه كذاب، فسمعته يقول يا أيها الناس أطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام، يعني وجهه وجه خير، أمارات الخير على وجهه عليه الصلاة والسلام، ودعوته إلى معالي الأخلاق عبادة الله سبحانه وتعالى، الإحسان إلى النفس وإلى الغير، حمل النفس على الخير مع نفسها ومع الناس ومع ربها، تعبد الله، صلي في الليل المسنية، وإفشاء السلام أمارة خير مع الناس، وإطعام الطعام الإحسان العملي والقولي. فدين هذه أخلاقه، وهذا أول ما يدعو إليه النبي الذي جاء بهذا الدين، يدعو إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإلى حسن الخلق، هذا مما يدل على حقية هذا الدين. ولهذا أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أي اسمه عبد الله بن سلام، وهو من كبار اليهود من كبار أحبارهم ومن سادتهم وأشرافهم. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه موجود في التوراة، لأن ما من كتاب إلا وهو يشير إلى نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله جل وعلا أخذ الميثاق على كل نبي، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، رسول هو محمد عليه الصلاة والسلام، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهيد. ما من نبي إلا وأخذ الله عليه العهد لو أني أرسلت في عهدك وفي زمنك محمدا عليه الصلاة والسلام فيلزمك الإيمان به واتباعه. ففي الكتب فيه الإشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءه، فقال عبد الله بن سلام والله إني لأعرفه أكثر من معرفتي لابني، لأنني أخرج وما أدري ما الذي يقع في بيتي، أما النبي صلى الله عليه وسلم فبأوصافه موجود فيما بقي من التوراة التي لم تحرف، وإذا فهذا كتاب محرف كما هو معلوم. فلما أخبره بذلك قال ادعو يهود واسأل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، فلما جاء قال ما تعدون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا هو سيدنا وابن سيدنا ومن خيرنا وابن أخيارنا. قال فما ترون أو فما تقولون إن قلت لكم أنه قد أسلم واتبعني؟ قال ما على الله أن يفعل مثل عبد الله بن سلام مثل هذا الفعل. فخرج عبد الله بن سلام من الخيمة وقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. فقال اليهود فورا، يعني قبل ذلك ماذا قالوا؟ سيدنا وابن سيدنا ومن أخينا وابن أخياننا. قالوا فورا هو شرنا وابن شرنا، وهو أفجرنا وابن أفجرنا، يعني انقلبوا على ثورهم، وهذا فعلهم وصنيعهم، وهذا وصفهم عياذا بالله. فكانت الغلبة لهؤلاء، وكانت القوة لمن بقي على كفر من اليهود من الأوس والخزرج أيضا. لكن بعد غزوة بدر التي انتصر فيها الإسلام وظهرت قوة المسلمين وشوكة المسلمين، بدأ هناك هؤلاء يرون أن الغلبة للإسلام، فقالوا ما لنا من بد من أن نظهر الإسلام، لكن في حقيقتهم وفي باطنهم هم على الكفر عياذا بالله، كانوا على الكفر عياذا بالله. ومن هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان رأسا في المدينة وهو من الخزرج، وهذا كان سيجعله الخزرج والأوس رأسا عليه، ولكن قبل أن يتوقف جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالخير العظيم، فصار النبي صلى الله عليه وسلم إليه المرجع، فرأى عبد الله بن أبي بن سلول أنه فاته خير كثير بمقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يتبعه، ولكن لما رأى قوة الإسلام ظهرت في غزوة بدر قال ما لنا من بد وما لنا من أن نتوجه إلى ذلك، فأظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر عياذا بالله تبارك وتعالى. فقوله جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا، المراد بهم المنافقون من الأوس والأجرب والخزرج، ومن كان على أمرهم، ومن كان على ماذا؟ على شاكلتهم وعلى طريقهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، الحقيقة أنهم لا يؤمنون وإنما يقولون ذلك قولا، أما في الحقيقة الأمر فهم باقون على كفرهم عياذا بالله. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون، في قراءة وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله والذين آمنوا أي بإظهارهم الطاعة وبإظهارهم الإيمان، مع أنهم يسرون الكفر ويبطنون الكفر، فهم بهذا يخادعون الله والذين آمنوا، ولكن هذا في الظاهر، هم يظهر لهم أنهم يخادعون الله والذين آمنوا، لكن الحقيقة أنه يخادع ماذا؟ يخادع نفسه، فهم يظهر لهم أنهم قد خادعوا الله تبارك وتعالى وخادعوا أهل الإيمان، ويظهر لهم أن ذلك نافعهم عند الله عز وجل، وأن هذا الخداع يروج على الله وعلى المؤمنين، ولكن الأمر على خلاف ذلك، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. فهم يظنون أنهم يخادعون، ولكن حقيقة الخداع واقع عليهم، حقيقة الخداع واقع عليهم، لأنه يظهر لهم أن فعلهم هذا ينفعهم، في حين أنه يضرهم في الدنيا وفي الآخرة، يضرهم ماذا؟ في الدنيا وفي الآخرة، لأنه إذا أظهر الإيمان ظن أنه ماذا؟ قد أنجى نفسه، وهو نجى نفسه في الدنيا فقط من أن يقتل أو يسبى أو تصادر أمواله ونحو هذا، لأنه يفعل به هذا إذا أظهر الإيمان، لكن إذا أظهر الإيمان لم يفعل به هذا، ولكن يوم القيامة يأتي فتظهر كل الأمور على حقيقتها، كما قال جل وعلا يوم تبلى السرائر، وكما قال جل وعلا وحصل ما في الصدور، وقال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، عملوا ولكن لا ينفع هذا فيهدم، وقال جل وعلا عاملة ناصبة لكن تصلى نارا حامية، الظاهر قد عملت ونصبت أي تعبت ولكن لا ينفعها شيء فتصلى نارا حامية عياذا بالله سبحانه وتعالى. كما قال جل وعلا أيضا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكذلك حال المنافق يظهر أنه قد خادع الله ورسوله وخادع المؤمنين بإظهار ما أظهره بلسانه تقية بحيث ينجو من السبي والعذاب العاجل، ولكنه يوم القيامة يظهر له حقيقة الأمر حقيقة الأمر. فقال جل وعلا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون أو وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قوله في قلوبهم مرض هذا وصف آخر، أي شك وارتياب وريب وتردد ونفاق ورياء وكل ما دل على مثل هذه المعاني كما قال أهل التفسير. ففي قلوبهم مرض، فقلبهم أصلا فيه هذا المرض، النفاق الشك الريب التردد الرياء الظلم رد الدين ونحوها. فزادهم الله مرضا، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض وإذا ما زاد سورة، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون. فكذلك وماتوا كافرون. فقال عز وجل فزادهم الله مرضا، أي زادهم على مرضهم مرضا، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وهذا يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى قد توعدهم بالعذاب الأليم عياذا بالله تبارك وتعالى. قد يقال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وفي قراءة بما كانوا يكذبون. ما الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كف عن المنافقين ولم يقتلهم ولم يقاتلهم ولم يفعل بهم شيء، وإنما اكتفى منهم بما هو ظاهر منهم؟ قال أهل العلم أن السبب في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أتريد أن تقول العرب إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. فهم هؤلاء المنافقون أظهروا المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فلئن قتل واحدا منهم فإن العرب يتحدثون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو بأن محمدا يقتل أصحابه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتنب ذلك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل منهم ظاهرهم لقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإنهم فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله جل وعلا. فمن قال شيئا جرت عليه الأحكام ظاهرة، جرت عليه الأحكام ظاهرة، فإن كان يعتقد ما يقول ويظهر فينال الثواب يوم القيامة، أما إن كان لا يعتقد ذلك فتجري عليه أحكام الإسلام في الدنيا، ولكن يوم القيامة يظهر على حقيقة حاله. ولهذا قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى سورة الحديد في حال المنافقين ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرتكم بالله الغرور. فحين ذلك يوم القيامة يتميز المحق من المبذل كما قال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخلص من أهواء يوم القيامة كل من كان يزعم أنه يعبد الله سبحانه وتعالى. فيأتي الله جل وعلا لهؤلاء ويقول: ما تنتظرون؟ يقولون: ننتظر ربنا. فهل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون: نعم. فيكشف جل وعلا من ساقه فيسجد كل من كان يسجد طاعة وخالصة لله جل وعلا، أما من كان يسجد رياء نفاقا فهذا يصير ظهره كشيء واحد، كلما أراد أن يسجد انقلب إلى قفاه عيالا بالله تبارك وتعالى. فهذا حال أهل النفاق. فالإسلام يحكم على الظاهر، من أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل منه ذلك. ولهذا نقل أهل العلم على أن الواجب على القاضي أن يحكم بما يظهر له من الأمارات والأدلة، ولا يحكم بعلمه، لا يحكم بعلمه، بل لا بد من أدلة بينة وأمارات براهين. بمعنى كمثال، وإن كان هو محل خلاف بين أهل العلم في باب القضاء، فلان من الناس عندك علم أنه سرق وجيء به وقال فلان سرق كذا وكذا، فهل تحكم عليه أنه سرق لعلمك أنه سارق، أم لا بد من بينة ودليل على أنه سرق؟ في القضاء يلزمك الدليل، ما الدليل على أنه سرق كذا وكذا؟ قال يقول القاضي: أنا حكمت على أنه سارق لأني أعلم أنه سارق. هذا ما يقبل منه، لا يكفي أن يحكم بعلمه السابق في أن فلان به كذا وكذا، قد يستأنس به فيسجن، يؤدب، يعذر، يضرب كما قال مالك رحمه الله تعالى، لكن ليس كافيا لأن يحكم على ذلك بهذا العلم فقط، بل لا بد من دليل وبينة. ولهذا قال بعض أهل العلم: يستفاد من كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يقاتل هؤلاء أن القاضي لا يحكم بعلمه، القاضي لا يقتل بعلمه، أي بأنه يعلم أن فلان يستحق القتل لكذا وكذا، لكن أين الدليل؟ لا بد من إقامة البرهان. وإن كان كأصل المسألة يذكر أهل العلم، ولكن ثمة خلاف في الفروع والأحكام الفقهية كما أشار إلى ذلك أهل العلم. هؤلاء المنافقون كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بعضا منهم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أعيانا منهم، وهؤلاء عددهم 14 كما نقل عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، حيث جاء تسميتهم ومعرفتهم في غزوة تبوك، وهم الذين هموا بأن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء، فأخبره الوحي فعلم بحالهم وكف عن قتلهم للأسباب التي سبق ذكرها. فهؤلاء علموا بأسمائهم، ومنهم من لم يعلمهم عليه الصلاة والسلام كما قال تبارك وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون من أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقال جل وعلا أيضا: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وقال جل وعلا: ولولا شاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فالذين علمهم عليه الصلاة والسلام منهم هؤلاء 14، والآخرون كان يعني لا يعلم بحالهم، ولكن يعلم أن هناك من المنافقين ما يوجد كما أشار إلى ذلك ربنا عز وجل في هذه الآيات. ومن هؤلاء المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما مات. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: لا تصلي عليه يا رسول، هو رأس المنافقين. قال: يا عمر إني خيرت فاختر. قال: ماذا؟ إني خيرت فاخترت ما جاء في الصحيح. خيرت لماذا؟ قول جلاله استغفر لهم أو لا تستغفر، استغفر لهم أو لا تستغفر. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: لو أعلم أني لو زدت على 70 يغفر لهم لزدت، لأن الله تعالى قال استغفر لهم أو لا تستغفر. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فقال لو علمت أني أزيد على 70 يغفر لهم لزدت، ولكن يعني العدد هنا لا مفهوم له. ولهذا ذهب بعض أهل العلم من الفائدة، يعني فائدة أصولية، بعض أهل العلم من لا يرى للعدد مفهوما استفاد من هذه الآية. فقال صلى الله عليه وسلم: خيرت فاخترت، فصلى عليه. ثم جاء بعد ذلك النهي، قال تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فجاء النهي، فصار لا يصلي على من يعلم أنه من المنافقين. ولهذا كان حذيفة يعلم بعضه، فكان عمر إذا مات أحدهم يرى يتبع حذيفة يصلي عليه لما يصلي، فإن صلى حذيفة صلى عمر، وإن لم يصلي حذيفة اجتنب عمر الصلاة رضي الله تعالى عنه. قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هؤلاء المنافقون إذا قيل لهم لا تفسدوا، الفساد هو الكفر والمعصية وقولها والعمل بها. فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض أي لا تعصوا في الأرض، لأن معصية الله وقولها والعمل بها من الإفساد في الأرض، من الإفساد في الأرض. فمن عصى الله أو قال معصية أو أمر بها فقد أفسد في الأرض، لأن إصلاح الأرض إنما يكون بالطاعة، إصلاح الأرض بل والسماء إنما يكون بطاعة الله جل وعلا. ولهذا قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ظهر الفساد في البر والبحر، هذا الفساد الذي ظهر بسبب ماذا؟ بسبب أيدي الناس، ما قدمته الناس، وإنما قدموا أقوالا وأعمالا واعتقادات. ففساد الأرض والسماء مبناه على المعصية من الكفر وما كان دونها من المعاصي، الكفر وسائر الذنوب، هذه سبب فساد الأرض والسماء. فإصلاح الأرض والسماء يكون بماذا؟ يكون بالطاعة، يكون ماذا؟ بالطاعة. ولهذا لما زلزلت الأرض على عهد عمر قال: والله لئن عادت لأخرجن من بينكم، لأن هذا النوع من الفساد يقع بسبب الفساد، هذا النوع من الأضرار إنما سببه فساد الناس. وهذا صريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره أن كلما أفسد الناس نوعا من الفساد وقع فيما بينهم نوع من الفساد. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا منع الناس الزكاة منعوا القطرة من السماء، إذا طفف الناس الكيل والميزان فشى فيه المال القتل، فشى فيه المال القتل. إذا لم يحكم حكام المسلمين بشرع الله كتابا وسنة سلط الله على المسلمين الأعداء وجعل بأسكم بينكم شديد. فنحن نرى الآن الكفر متسلطون على المسلمين، شرذمة من اليهود، كم عددهم؟ شرذمة من اليهود تسلطوا ليس على المسلمين بل على العالم كله. لما النبي جاء في الحديث: لا يغلب 12,000 من قلة، يعني الجيش إذا بلغ عدده 12,000 هذا لا يغلب من قلة، إذن الغلبة من إيش؟ من أسباب أخرى. عددنا يفوق 12. فالسبب ماذا؟ هو هذه الأعمال. فتسلط اليهود على المسلمين من أسباب أعظم الأسباب، ما هو الاقتصاد ولا تجارة ولا سياسة ولا شيء، هو الفساد المنتشر بين المسلمين. ومن الأسباب عدم تحكيم شريعة الله جل وعلا بكاملها، فصار الناس يتحيرون منها ما يجب، بل صار الناس لا يفهم حقيقة هذا الدين، الناس لا يفهمون حقيقة هذا الدين. في بعضهم يعني لما ينكر عنه عليه منكر أو شيء يقول أنا حر أفعل ما أشاء، وهذا يدل على أنه لا يفهم ولا يعرف الإسلام، لا يفهم ولا يعرف الإسلام. لأن اشمعنى الإسلام؟ كلمة أسلم بمعنى استسلم، بمعنى إنقاذ، خضع، تذلل، تجرد للشيء، تبع، إنقاذ، صار مرغوبا. فأنت حر حقيقة لكن في دائرة الإسلام، حريتك مضبوطة بقواعد الشريعة بشرع الله جل وعلا، لا يحق لك أن تفعل في نفسك أو في غيرك شيئا يخالف الشرع، يخالف الشرع. فبعض الناس يفعل في شعر رأسه ما يشاء، حلقا وصبغا وإطالة ونحوها، فإذا قيل لم يشتغل على هذا وأن هذا غير جائز، قل أنا حر، لما تلزمني بكذا وكذا؟ هذا الإلزام لا ألزمك به أنا، يلزمك به اعتقاد دينك، ما دمت تقول إنك مسلم، إنك مسلم. فسبب الفساد أعود فأقول في الأرض والسماء هو مال المعاصي. قال وسلط الله عليكم عدوا من غيركم وجعل بأسكم بعضكم بينكم، ويعني سلط بعضكم على بعض أو بأسكم بينكم وفيما بينكم، وهذا وجود في بعض الدول الإسلامية، يجد اعتداء من بعضهم على بعض ونحو ذلك. فينبغي للمسلم أن يتفطن لهذا المعنى، أن يتفطن لهذا المعنى. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالكفر والمعصية قالوا إنما نحن مصلحون، نحن أهل صلاح وأهل إصلاح وأهل هداية وهدى. وهذا ترى يقوله كل صاحب دعوة إلى الباطل يريد أن يلبس على الناس. لما قال مؤمن آل فرعون أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم به، إن الله لا يهدي كل مسرف مرتاب. ماذا قال فرعون؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد. وهو يدعي الربوبية ويقول أنه رب، ثم يقول أريد أن أهديكم وأدعوكم إلى سبيل الرشاد. كذلك هؤلاء قال إنما نحن مصلحون. فهذا هو سبيل هؤلاء. نقل عن سلمان رضي الله عنه أن أصحاب هذه السورة وهذا الوصف لم يجئ وقتهم بعد، والمراد أن يعني أصحاب هذا الوصف الذين بلغوا أعلى درجات وصف الفساد لم يجد، وإلا فبعضهم قد كان موجودا في أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أشار إلى ذلك ابن جرير في تفسيره رحمة الله تعالى عليه. قالوا إنما نحن مصلحون أي نريد الإصلاح، ونحن أهل صلاح وإصلاح، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ألا حرف تنبيه إشارة إلى أن يتنبه المؤمن بحال هؤلاء، وأنهم إنما هم أهل الفساد وأهل الشد عياذا بالله، إلا أنهم لا يشعرون، أي لا يشعرون بماذا؟ بهذا الفساد الذي يفعلونه، وهذا من جهلهم، وهذا من جهلهم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أي إذا قيل لهؤلاء المنافقين آمنوا كما آمن الناس، من هم الناس؟ الصحابة. وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب، أن نؤمن كما آمن الصحابة وبما آمن به الصحابة. قال جل وعلا في الآية الأخرى تأتي سورة البقرة: فإن آمن بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إذن فلا يبرأ أن نؤمن بما آمن به الأوائل، فالمرجع إلى من؟ إلى الأوائل. الأوائل هؤلاء الأوائل الذين يسمون بالسلف، هؤلاء الأوائل الذين يسمون بالسلف ويسمون بالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، فلا يقبل إلا ما كان قد آمن به أولئك. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس الصحابة وبما آمن به الناس بالله واليوم الآخر الملائكة الكتب الرسل والقدر خيره وشره والبعث والنشور والموت والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر الله عز وجل به أهل الإيمان لكتابه، وأيضا من ذلك طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وامتثال أمره وترك النواهي، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يقصدون بذلك الصحابة الكرام أكرمهم الله ورفع قدرهم، ولعن الله جل وعلا هؤلاء المنافقين في قولهم هذا الذي هو مجرد البهت والزور والباطل. فالمعنى أن نصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة، والمراد بالسفه هو الجهل والضعف في الرأي والضعف في العقل وضعف المعرفة بمواضع المصالح والمضار. ولهذا سمى الله جل وعلا النساء والصبية وصفهم بالسفه، قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فهذا فعل هؤلاء المنافقين، قال تعالى: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، أي من تمام جهلهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة وبحالهم في الجهل، وذلك أرضى لهم وأبلغ في العمى والبعد عن الحق وعن الهدى. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أي أن هؤلاء المنافقين إذا لقوا أهل الإيمان أظهروا الإيمان وقالوا أنهم من أهل الإيمان والإسلام والموالاة وإظهار الموافقة، لكن إذا خلوا وانصرفوا وذهبوا إلى شياطينهم من الإنس والجن قالوا إنما نحن معهم. ومثل ذلك لو أصاب أهل الإيمان الخير والنفع قالوا إنما، وإن أصابهم ضر أو غلبة في حرب ونحو ذلك كانوا ورجعوا إلى أهل الكفر وقالوا إنا معكم ونؤيدكم ونحو ذلك. فالمراد إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا قلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، هذا فعل أهل النفاق. إنما نحن مستهزئون، إنما نحن مستهزئون، أي إنما نحن نستهزئ بهؤلاء الأقوام ونلعب بهم ونسخر منهم، ونسخر منهم أي يسخرون بالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، أي في قولهم إنا مؤمنون بما آمنتم به، فهذا فعل هؤلاء الكفر. إنما نحن مستهزئون، قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال بعض العلماء: هذا يفعله الله تبارك وتعالى بهم يوم القيامة، فأخبر جل وعلا أنه يفعل بهم يوم القيامة. ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم كي نرجع وراءكم فالتمسوا نورا فغلب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى إلى آخر الآية فقال بعض أهل العلم هذا من الاستهزاء به، فإذا طلبوا النور كي نرجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فإذا رجعوا ضرب بينهم بسور، فالباطن مما يلي أهل الإيمان فيه النور والظاهر فيه العذاب عياذا بالله تبارك وتعالى. وقال بعض العلماء قوله تعالى الله يستهزئ بهم كقوله عز وجل ومكروا ومكر الله، وكقوله تعالى فيسخرون منهم سخر الله منهم، وقول جل وعلا نسوا الله فنسيهم، وما أشبه ذلك مما أخبر الله عز وجل أنه يجازيهم بهم جزاء استهزائهم ويعاقبهم عقوبة الخداع، فأخبر خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم، فخرج مخرج الخبر عن الفعل الذي استحق العقاب به في اللفظ وإن اختلف المعنيان يعني المراد قالوا لو أن واحد أراد أن يخدعك فأردت حيلته وتربصت به فأفشلت الحيلة التي فعلها وكنت أنت الغالب فقلت أردت خداعي فخدعتك، يعني وإن كنت أنت لم تحتل عليك، يعني أصل خداع بخداع لم تفعله أنت وإنما تفطنت لفعله وظفرت به فقلت له أردت خداعي فخدعتك، وإن كان ليس المراد هو المعنى الأول الذي فعله هو، فخداعك بالنسبة له فعل فاضل لكن فعله بالنسبة لك فعل مشين، فالله جل وعلا يخدع من يريد أن يخدع، خادعون الله وهو خادعهم، ويستهزئ بمن يريد أن يستهزئ به، وينسى من يريد أن ينساه، ويسخر ممن يسخر به سبحانه وتعالى. فهذا هو المراد كما قال بعض العلماء. وذكر بعض أهل العلم أن المراد أن هذه الآية فيها صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الصفة لا تطلق على الله جل وعلا الإطلاق، وإنما تطلق مقيدة. فالله يستهزئ بمن يستهزئ به، ويسخر ممن يسخر منه، وينسى من ينساه، ويخادع من يخادعه، وهكذا. ومن تمام ذلك أنه يستهزئ بهم يظهر لهم في الدنيا أنهم ماذا ينجون من إخبارهم الظاهر لأنهم آمنوا واتبعوا، ولكن إذا جاءوا يوم القيامة وجدوا العذاب والنكال عياذا بالله تعالى. الله يستهزئ بهم ويمدهم أي يزيدهم ويملي لهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أي في كفرهم وضلالهم ومجاوزتهم الحد، يعمهون أي يترددون ويزدادون ضلالا على ضلال، فالعمه هو الضلال وقيل العمه يكون في القلب والعمى يكون في العين، لكن قد يستعمل العمى أيضا في القلب كما قال جل وعلا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فقوله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أي يزيدهم في كفرهم وضلالهم وانحرافهم فيزدادون عمى على عمى أي يزدادون ضلالا على ضلال ويعلو رجسهم ويزداد ترددهم وحيرتهم وضلالهم فلا يجدون إلى المخرج سبيلا لأنه قد طبع على قلوبهم. قال جل وعلا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذا تتمة الكلام في أوصاف هؤلاء، ولعلنا نترك لدرس إن شاء الله قادم، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.